وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله وعد Oh.